علي بن أبي طالب كعثمان بهالا كتا أمير تبلو يتقمت أسونه أهون عثمان بن عفان بظلمنه يتقدلو سيدنا علي من علي النزا يا فنقطو سوچنا أدما ينسوت يا عثمان ينتنو ينتنو كعلي طوري كفتوت من نالو النسو يا عثمان قدايوش أهون بزي سامنت تسبسبو يعني سبسبا بقى مقدر اللباتشوالو علي من علي باكاتشو رقابلو تنش أهون قنا أقروني ثبت أبتانو بزي عثمان تقدلوال من قدلو قدايوشونا من ناتشو عالتت عرام نقرو ولتنيا أهون كقدلناتشو ينسون تكتايو تشالو اندقنا تلك طورنت ليانو سنو إني أدمو تنانتنانو أميري مرات أتشوني تنانتنان أمير ثمرتشي أهون دم لا فسنين تنش رقابلو إدرسو تنينا يا منغستو نغر هلو كتستكاكل بوهالا ييت لي عملتو نو لقم لقم لقم لقم ارغن اسر بيت اسغبتن فرد بيت اسقربن موت يميقطو بموت يقطالو ويم دمو باسر بيت كونه باسر بيت مابارر كونه مابار ايان داندو يسون انتن يوسدال بلو سيدنا علي يزي فرد ستمات نو امير المؤمنين ناتشو نا السمع والطاعه مارت نبرباتشو لكن لفتنا سلتنسو النسو زي عراق سووش لفتنا بلو سلتنسو منالو لا يا علي بن أبي طالب تساستهال آهون أن تسراح كمجمّر بفيت مجمّر عثمان يقدلو إنيا فيت إياياناتشو مقدلا لباتشوالو انقدي عثمان مودة دار اللمه نقر اندياو النسو نا يقدلو عثمان آهون قدايوشو يقدلو يميلوت ينسو بدون نا يقدلوت لكن فتنا لما انسات فلقو فتنا لما انسات فلقو عالين دي مرات الفلقو النزا بتقام انت النبرو يعراق سووش انه النا بتقام تشقر فلقوش نبرو اهون عالمنا لي لا علي تنش كارات ادل ستوني وانبرو الناس تكاكل كزا بفرج بيت هاسكربا فرداش شون دي وسو لا علو علي دمو لا علي وانو مكنيات يهنا بريت ارنتو مكنيات اهون ولتنيا من دنو اهتاتشن رابعة العدوية كالتش استمايكو ستواتنا سواتنا قرستي اساترا لتنا قرتشنا لتش بتقام بتقام يمن ودات بزي درسون سامرايزي متارق بتقام بكبار نقر يردتشن اهتنش انا ارداتاو تنش اند تبركت اللي نفلقال لهو انا مايك لسوالي تولا